قدم السفير بلادنا توتن هوك أوراق الاعتماد إلى فائز مصطفى السراج رئيس الوزراء للحكومة القومية الموحدة لدولة ليبيا يوم العاشر من هذا الشهر. وفي هذه المناسبة نقل سفيرنا بكل أدب تحيات القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون إلى رئيس الوزراء فائز مصطفى السراج، ثم نقل إليه تحية كيم يونغ نام رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى. عبر رئيس الوزراء عن شكره العميق عليها، وطلب من سفيرنا أن ينقل تحياته الحارة إلى القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون، وقال إنه يرغب في إحراز النجاح في تطور العلاقات بين البلدين في هذا اليوم، حيث ولجت ليبيا في مرحلة تاريخية جديدة، وكذلك في ازدهار كوريا أكثر.